الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولوالديه وللسامعين في رسالته الموقظة: المضطرب والمعلل. نعم، قوله المضطرب والمعلل هذا على حسب المحقق الرسالة هو الذي جمع بينهما، يعني بين اللفظين المضطرب والمعلل، يعني ورد في نسخة المضطرب فقط وفي نسخة المعلل، وجمع بينهما المضطرب والمعلل، وإلا فهما نوعان من أنواع الحديث. المضطرب نوع من أنواع الحديث، والمعلل نوع من أنواع الحديث. المضطرب هو الذي يمكن أن نقول فيه بأنه معلل في علة الاضطراب، ولكن المعلل أوسع من ذلك. المعلل حديث المعلل أو المعلول أو الحديث المعل، وهي كل اصطلاحات يذكرها المحدثون لمعنى لحديث واحد، الحديث الذي اتضح أن في إسناده أو متنه علة مع أن ظاهره السلامة. الحديث الذي اتضح أن في إسناده أو متنه علة مع أن ظاهره السلامة، هذا يسمى بالحديث المعلل أو الحديث المعلول أو الحديث المعل، لأن فيه علة، فيه علة اتضحت، كان الظاهر السلامة ثم اتضحت، لأن العلة سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أنه يقدح في الحديث مع أن الظاهر السلامة. نعم. قال رحمه الله: ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث. قال هنا في تعريف الحديث المضطرب، تعريف الحديث المضطرب، قال: ما روي على أوجه مختلفة. إذن يبين لنا يا إخوة هنا حقيقة الاضطراب حتى نحكم على الحديث بأنه مضطرب. يقول: ما روي على وجه مختلف فيعتل الحديث. فالأول بين فيه حقيقة الاضطراب، والثاني نتيجة الاضطراب. نتيجة الاضطراب قال: فيعتل الحديث. لكن المحدثين يشترطون في هذه الأوجه التي ذكرها أن تكون متساوية، بحيث لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. تأتي أوجه محتملة، أوجه مختلفة، كما قال رحمه الله: ما روي على أوجه مختلفة، روي على أوجه مختلفة، ولكن تلك الأوجه تكون متساوية بحيث لا يمكن أن يرجح وجه على وجه ولا يمكن الجمع بينها. إذا كان كذلك فهذا حديث مضطرب، ويكون حديثا ضعيفا. ولذلك قال هو في النتيجة هنا، قال: فيعتل الحديث، فيعتل الحديث. ولهذا يضاف إلى ما ذكر في قوله: ما روي على أوجه مختلفة، أن تكون متساوية لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. لا يمكن الجمع، إذا ورد حديث بأوجه مختلفة وأمكن نجمع بينها، إذا ورد حديث بأوجه مختلفة وأمكن أن نرجح بين هذا وهذا، فصار عندنا هذا أرجح وهذا أصح، فلا يسمى هذا الحديث حديثا مضطربا، وإنما الحديث المضطرب هو الذي ورد بأوجه مختلفة، نعم مثل ما ذكر المؤلف، ولكنها متساوية القوة، ومتساوية القوة بحيث لا يمكن الترجيح بينها ولا الجمع بينها، فيكون هذا حديثا مضطربا، ومن ثم يكون حديثا ضعيفا. ولهذا قال: فيعتل الحديث. أو يمكن أن نفهم من كلامه أنه إذا ورد حديث بأوجه مختلفة ولم يمكن الجمع بينها فيكون هذا مضطربا أو الترجيح بينها. أما إذا ورد حديث بأوجه مختلفة وأمكن الترجيح فالراجح هذا هو المحفوظ، والمرجوح هذا فيه علة، والمرجوح فيه علة، فيكون هو الحديث المعلل أو المعل. نعم. قال رحمه الله: فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ويخالفه واه، ومخالفه هذا أفضل من، نعم ورد في نسختين لكن الأوضح ومخالفه. قال: فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ومخالفه واه فليس بمعلول. نعم، يقول: فإن كانت العلة غير مؤثرة، يعني الآن عندنا حديث روي بوجهين مختلفين، لكن ويذكر حالة هنا يمكن الترجيح بينهما فخرجنا من الاضطراب. يقول فإن كانت العلة غير مؤثرة غير قادحة، لأن العلة التي تؤثر هي العلة القادحة، هي العلة القادحة. إذا كان فيه كما قال هنا علة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه، الثبت الذي يقبل حديثه روى لنا هذا الوجه. لما ذهبنا إلى الوجه الآخر، لأنه قال ما روي على أوجه مختلفة، لكن هذه الأوجه المختلفة في هذه الحال عندنا وجه رواه ثبت ووجه رواه واهن، وهو بقوله ومخالفه واهن، يعني الذي روى الوجه الآخر واهن. قال فليس بمعلول، فليس بمعلول الحديث، بل الذي رواه الثبت هذا الحديث يكون صحيحا، والحديث الذي رواه واهن وخالف ذلك الثبت يكون حديثا منكرا، يكون حديثا منكرا. فلا نحكم على الحديث بأوجهه بأنه حديث معتل، بل إن الذي رواه الثبت هذا صحيح، والذي رواه الواهن مخالفا للثبت يكون مردودا في الحقيقة يسمى منكرا، لأنه يعني مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه فيكون منكرا. ومن ثم قال فليس بمعلون، يعني هذا الحديث لا نعله باختلاف الأوجه ما دام أمكن ماذا؟ أمكن الترجيح. ولهذا قلت لكم ما يسمى مضطربا إذا أمكن الترجيح. ورد نعم بأوجه مختلفة لكن رجحنا بين الأوجه أو جمعنا بين الأوجه فليس مضطربا. لم نستطع أن نرجح بين الأوجه المتساوية في القوة ولا أن نجمع بينها، فإنها تطرح جميعا ويسمى هذا الحديث حديثا مضطربا. نعم. قال رحمه الله وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب لأن الحكم للثبت. قال وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط المتعلق بإعلال الضعيف للثقة، يكون وجه فيه ثبت ووجه فيه ضعيف. يقول ساق كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل، وفي الحقيقة وليس كتابه وإنما هو أملاه ومسائل ذكرها وجمعها تلميذه البرقاني أبو بكر البرقاني. قال فلم يصب، يقول هنا فلم يصب لأن الحكم للثبت، إلا أنه يمكن أن يقال إن الدارقطني رحمه الله يمكن هذا الذي رآه هو ليس ثبتا، رآه الدارقطني ثبتا، أو هي مسائل كان يسأل ويذكرها وتجمع عنه، يعني قد يوجه هذا صنيع الدارقطني رحمه الله الذي قلت ليس صنيعه وإنما هي مسائل وذكرها ونقلت عنه وجمعت عنه، لأن قوله في كتابه العلل لعله أضاف إليه باعتبار أن المذكور هي مسائل ذكرها هو، وإلا فليس هو الذي جمعه ولا هو الذي صنفه. نعم. قال رحمه الله فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله لأمرين، لضعف راويه ولأنه معلول بإرسال الثبت له. هذه حالة أخرى في نفس ما يتكلم عنه، حديث ورد بأوجه مختلفة، حديث ورد بأوجه مختلفة، ولنقل كما ذكر هنا حديث ورد بوجهين مختلفين، الوجه الأول ورد مرسلا والوجه الثاني ورد متصلا، الوجه الأول ورد متصلا والثاني مرسلا. لكن يقول فإن كان الثبت أرسله مثلا، عندنا الثبت روى هذا الحديث مرسلا، روى هذا الحديث مرسلا، قال والواهي وصله، وذلك الواهي يعني الضعيف روى لنا الحديث متصلا، يقول فلا عبرة بوصله لأمرين، لأنه الآن يمكن أن نرجح، الآن حديث ورد مرسلا لكن الثبت أرسله، وحديث من فيه واه أورده متصلا، الآن بمن يؤخذ؟ يؤخذ بما جاء عن الثبت، فالحديث هذا مرسل وليس متصلا. لماذا لا نأخذ بالوجه الآخر الذي رواه الواهي حتى وإن ورد رواه متصلا؟ قال رحمه الله لأمرين، الأمر الأول لضعفه، راوي هذا الوجه الموصول ضعيف هذا الأول، والثاني قال ولأنه معلول بإرسال الثبت. ايش معنى معلول بإرسال الثبت؟ أي أنه هو المقدم عليه، لأن هذا الواهي الضعيف خالف من هو أولى منه، هذا الواهي الضعيف خالف من هو أولى منه فترد روايته حتى وإن كانت موصولة، فيكون الصحيح في هذا الحديث أنه ورد مرسلا وليس موصولا. نعم. قال رحمه الله ثم أعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات. نعم، ويتكلم عن أكثر المتكلم فيهم. قال ثم اعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات. لأن الآن صارت القضية المتكلم فيه أكثر المتكلم فيهم متعلقة بالضبط وليس بالعدالة، بالضبط. ومن ذلك مخالفتهم لمن هو أولى، مخالفته لمن هو أولى منهم، نعم أولى منهم يعني ضبطا وحفظا وإتقانا، ضبطا وحفظا وإتقانا، نعم. قال رحمه الله: وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاؤه الأثبات يخالفونه، فالعبرة بما اجتمع عليه ثقات، فإن الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل، والعبرة بالجماعة. نعم، وهنا صورة أخرى لهذا الاختلاف الذي يأتي في أوجه الروايات، تأتي حديث بروية بأوجه مختلفة، وهنا صورة رواية ثبت للحديث، واحد قد روى ذلك الحديث لكن كما قال بإسناد أو رواه بإسناد أو وقفه أو أرسله، يعني روى الحديث بأي حالة من الأحوال، سواء موصولا ولا رواه مرسلا وغير ذلك. هذا الثبت خالف جماعة من الثقات، خالف جماعة من خالفوه، هو مثلا رواه مرسلا وهم رووه متصلا، هو رواه متصلا هم رووه مرسلا وغير ذلك. المهم هو الذي يريد أن يبينه هنا والذي ينبغي أن يلتفت إليه، أن المخالف للجماعة هو ثبت، هو ثقة وهم ثقات، وثمة مخالفة في الرواية، اختلاف الأوجه بين من رواه هذا الواحد ورواه الجماعة. فما الذي يقدم؟ الذي تقدم رواية الجماعة. فقال رحمه الله، قال: والأثبات يخالفونه، فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات. لأن عندنا الآن مخالفة الثقة لجماعة الثقات، فالمقدم هو حديث الثقات، المقدم هو حديث الجماعة. لماذا يقدم حديث الجماعة؟ قال: فإن الواحد قد يغلط. احتمال الغلط يكون من الواحد وليس من الجماعة، الجماعة في اثنان ثلاثة أربعة وهو خالفهم، والجميع ثقات، لكن احتمال الغلط، ولأن لما قلنا ثقاتهم أثبات، وسبق أن بين بأن أكثر المتكلمين فيهم من هذه الجهة، من جهة الضبط وليس من جهة العدالة، حتى هو عدل لكن ربما من جهة الضبط قد خالف الجماعة، ومن ثم الغلط، فإنه يسري على الواحد، احتمال أن الواحد أخطأ فخالف الجماعة فيقدم حديث الجماعة. ثم قال: وهنا قد ترجح ظهور غلطه بمخالفة للثقات. قال: فلا تعليل. والمراد بقوله لا تعليل أي أنه من جهة لا توصف رواية الجماعة بأنها معلة لأنها هي الثابتة، وما يتعلق بالاختلاف الأوجه فلا تعليل بأن تطرح جميع الأوجه، لأن عندنا هنا ما رجح رواية الجماعة. نعم. قال رحمه الله: وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر، فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين في كتابيهما، وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه. قال رحمه الله: وإن تساوى العدد واختلف الحافظان. هذه كلها يا أخوة صور في ورود حديث بأوجه مختلفة، لكن الآن ورد هذا الحديث بأوجه مختلفة، والذي رووه هم الحفاظ الأثبات الذين حديثهم صحيح، الحفاظ الذي قال بأنهم حفاظ. قال: وإن تساوى العدد، لكن لما نظرنا الآن أخرجنا من الصورة التي قبل هذه، فلا يمكن أن نرجح هذا على هذا، فورد هذا بلفظ الحديث وهذا برض، رأينا الاختلاف بينهما، والذي رواه هو الثقات، ومن جهة العدد فإنه متساوٍ حتى خرج الصورة السابقة بترجيح الجماعة على الواحد، لكن الآن الاحتمال بينهما العدد من روى هاته الأوجه متساوٍ سواء هذا أو هذا. قال رحمه الله: وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما. وهنا يؤكد لما قال الحافظان عندنا تساوي في الضبط والإتقان، تساوي في الضبط والإتقان وكذلك في العدد. قال: ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر. الحديثان صحيحان وثمة وجهان مختلفان روية هذا الحديث بهذا اللفظ والآخر بهذا اللفظ. قال: فهذا الضرب، هذا النوع مثل هذا يصير عندك حديث روية بأوجه في اختلاف في اللفظ، والذي رواه هو الحفاظ، ومن روى هذا وروى هذا بينهما تساوي بحيث لا يمكن نرجح بين الجمع والمخالفة الواحد لهم. فماذا يصنع الآن الأئمة بهذا الحديث الذي رووه الآن يصير حديثا صحيحا عندهم، رواه الحفاظ، فماذا يصنعون؟ يذكر الصنيع الإمام مسلم والبخاري، قال ويسوق البخاري، فهذا الضرب يسوق البخاري ويسوق مسلم الوجهين في كتابيهما، يعني يثبتان الوجهين، فيكون وبعد ذلك يحتمل يحملون ماذا؟ أن هذا الحديث قد روي بالمعنى، فورد هذا اللفظ المخالف لهذا اللفظ، لكن ما استطاعوا أن يرجحوا بين هذا وهذا لأنه قد هو رواية حفاظ وجماعة متساوون، فلا يمكن أن يرجح بينهما، ومن ثم يريدان الحديثين معا، وبعد ذلك يقول هذا الحديث ورد بهذا اللفظ والآخر ورد بمعناه. فقال فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين في كتابيهما، وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه. نعم. قال رحمه الله ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر في الصحة. يعني الآن يذكر مثل ما ذكر الوجه السابق أنه لا تعل الروايات، ذكر أيضا مثلا آخر يوجد اختلاف الأوجه ومع ذلك لا تعليل ولا يحكم بالاضطراب. قال ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة، الآن الوجه هذا الذي روى به الحديث سمى فيه الثقة. قال ويبدله الآخر، يأتينا الراوي الآخر يروي الحديث بوجه آخر والذي هو أيضا من حفاظ، قال فيبدله الآخر بثقة آخر، فالحديث هذا روى هذا وذكر ثقة في إسناده والآخر خالفه لكن ذكر ثقة، الآن لا إشكال، هذا رواه بجهة ذلك الثقة من جهة ذلك الراوي، وهذا رواه سمى ثقة آخر، ما دام هذا ثقة وهذا ثقة فلا إشكال في ذلك. قال أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر في الصحة. ومثله أيضا ما لو أن هذا الحافظ روى الحديث وسمى الراوي عن فلان، والحافظ الآخر روى الحديث قال عن رجل، وإحنا عرفنا بأن هذا الرجل الذي أبهمه الآن هو ذلك الثقة الذي تبين من الطريق الآخر، فهنا أيضا لا إشكال، مع أن الظاهر اختلاف الروايات، هذا قال عن رجل سماه والآخر قال عن فلان وأبهمه، من هذا فلان؟ عرف هذا برواية الآخر، فلا إشكال ولا يعلل هنا الحديث لأنه ليس فيه علة قادحة. نعم. قال رحمه الله فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه. وهذا هو المضطرب الذي يعلل بالاضطراب، حديث يعلل بالاضطراب، يأتي هذا الحديث ويروى بأوجه مختلفة في إسناده أو في متنه، يروى بأوجه مختلفة، هذا الوجه يخالف هذا الوجه يخالف هذا الوجه، أول عمل يطلب ما هو؟ هو النظر إلى إمكانية الجمع بين هذه الأوجه، ما استطعنا أن نجمع بينها، ثم ننظر هل يمكن أن نرجح وجها على وجه بأي اعتبار من اعتبارات من التي أشار إليها، قد يكون وجه رواه ضعيف ووجه رواه الثبت فنقدم رواية الثبت، ما استطعنا أن نرجح، وهذه الروايات جاءت مختلفة ومتساوية في القوة، ما استطعنا أن نرجح وما استطعنا أن نجمع بينها، هنا يعل هذا الحديث. فقال رحمه الله فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه. نعم. قال رحمه الله نعم لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتل، كأن يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة، ويرويه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معا. نعم، هنا يشير إلى إمكانية الجمع، إذا وردت الأوجه المختلفة لكن استطعنا أن نجمع بينها فلا إشكال، لا يعل الحديث بالاضطراب، وضرب مثالا هنا قال نعم لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتل، كأن يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، هذا إسناد، لكن جاء برواية عقيل قال عن أبي هريرة عن أبي سلمة قال عن الزهري عن أبي سلمة. الآن عندنا اختلاف. الاختلاف ما هو؟ الحديث هذا هو حديث واحد، ولكن انظر الوجه الأول من جهة محمد بن شهاب الزهري عن ابن المسيب، وهذا الثاني عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فانظر هذا رواه من طريق الزهري، والآخر رواه من طريق الزهري رواه في الأول من طريق ابن المسيب، والثاني الزهري رواه من طريق أبي سلمة. قال ويرويه ابن عيينة. سفيان بن عيينة يروي الحديث أيضا عن الإمام الزهري. قال عن الزهري عن سعيد وعن أبي سلمة معا. فهذا ماذا يدل؟ على أن الزهري قد روى الحديث عنهما معا، والإمام مالك رواه من طريق واحد، وفي مرة الزهري لما حدث وسمعه الإمام مالك رواه من طريق ابن المسيب، وعقيل لما سمع الزهري يحدث رواه من طريق أبي سلمة، وسفيان بن عيينة لما سمع يحدث رواه عن الرجلين. الآن هذا الاختلاف الموجود بين رواية مالك ورواية عقيل فإنه لا إشكال فيها، جاءت رواية سفيان بن عيينة وبينت بأن الزهري قد روى عنهما جميعا عن ابن المسيب وكذلك عن أبي سلمة، مما يدل على أن هذه الأوجه يمكن الجمع بينها فلا تعارض، ومن ثم إذا وردت الأوجه المختلفة وأمكن الجمع بينها فإنه لا يعل الحديث بالاضطراب، لأن الاضطراب الآن كما ذكرنا في السابق إذا يمكن الجمع ولا يمكن الترجيح وتكون الأوجه متساوية القوة فإن الحديث يكون ضعيفا. وطبعا لو سألنا وهذا أيضا من الأمور التي تدقق، إذا قلنا حديث ضعيف ينصرف ذهنك إلى شروط القبول وتقول هذا حديث مضطرب، ما الشرط من شروط القبول الذي اختل هنا؟ في الاضطراب الشرط الذي يختل هو الضبط، لما لم يكن ثمة ضبط وإتقان وروي الحديث من أوجه مختلفة متساوية القوة لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح فإنه يعل بالاضطراب. نعم. قال رحمه الله: المدرج هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث. يقول هنا المدرج، الحديث المدرج، والإدراج هو إدخال الشيء في الشيء، تدخل شيء في شيء، يعني عندنا هذا الحديث فيه سند وفيه متن فيدخل في سنده أو في متنه شيء، فهذا يسمى بالحديث المدرج، يعني ما زيد في إسناده أو متنه ما ليس منه، ما زيد في إسناده أو متنه ما ليس منه. وهذا المدرج لابد خاصة ما يتعلق بالمتن والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يعرف حتى لا ينسب ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يدرج في المتن ما ليس منه، والذي يقرأ ذلك الحديث ما يميز ويحسبه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا النوع من الأنواع المهمة التي ينبغي أن تعرف حتى لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، خاصة في هذا الذي ذكرت إذا أدرج في المتن شيء فيقال قال رسول الله تتقرأ متن الحديث وفي الحقيقة فيه شيء ليس منه قد زيد. ولهذا يقولنا أن المدرج هو ما زيد في متنه وإسناده، وقضية الإسناد هي التي أتكلم، قضية المتن هي التي أتكلم عنها حتى لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. ولذلك المحدثون ينظرون في طرق الحديث، وعندهم أيضا أسباب الإدراج، يعرفونها وينظرون في طرق الحديث ويجمعون بينها، فيعرفون مثلا أن هذا زائد في الحديث، هذا مدرج في الحديث، ربما أحيانا قد يصرح الراوي بأن هذا الكلام هو كلامه قد قاله وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. يقول رحمه الله: هي ألفاظ تقع من بعض الرواة، قد يكون الصحابي، قد يكون التابعي، قد يكون تابع التابعي، من أحد رواة إسناد ذلك الحديث هو الذي يزيد، فهي ألفاظ كما قال تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن، وهذا نوع من أنواع الإدراج، والإدراج في المتن، وكان أيضا الإدراج في الإسناد. قال: لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، ولذلك لشدة اتصالها لا يوجد تمييز، هو يقرأ فلا يوجد تمييز. أنا أقول لكم قول ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أن تسمع هذا فإذا بك تحسبه جميعا هو حديث، هل تستطيع أن تميز عبارة مدرجة زائدة إذا لم تكن تعرف؟ لا تستطيع تحسب هذا حديث قاله رسول الله، لكن أسبغ الوضوء هذا كلام أبو هريرة، كلام أبي هريرة. ثم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. يعني فلما جاء هذا الوعيد جاء النصح من أبي هريرة فقال أسبغوا الوضوء يتموه واحذروا من التقصير فويل العقاب من النار، لكن ما جاء بهذا التفصيل وإنما قال أسبغوا الوضوء ويل العقاب من النار. فجاء هذا الإدراج، والذي لا ليس له علم بهذا الفن ولا اطلاع ولا دراسة يقرأ فينظر الحديث يظنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، يعني من المتن، وذلك لشدة اتصالها، وهذا إدراج المتن. نعم. قال رحمه الله ويدل دليل على أنها من لفظ راو بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا. يعني يذكر لنا الطريقة التي نعرف بها المدرج. كيف نعرف أن هذا مدرج؟ من الأمور التي نعرف بها بأن هذا اللفظ مدرج هو النظر في طرق الحديث. فلما ينظر المحدث في طرق الحديث، روي هذا الحديث بهذا الطريق وبهذا الطريق وبهذا الطريق، فيجد أن أن أن في رواية من الروايات ثمة لفظ زائد، فيحكم عليه بأنه مدرج، بأنه مدرج. هذا أول ما ينصرف إليه، أن هذا قد أدرج واحد الرواة، فقد يتبين له من طريق من الطرق التصريح، الذي أدرج الراوي الذي أدرج هو الذي يصرح، أو أن أحد الرواة مثلا الذي سمع منه لما يروي الحديث عن شيخه يقول وقال، يعني هو الذي قال تلك الكلمة شارحا مثلا للحديث، لأن من أسباب الإدراج مثلا شرح الكلمة في الحديث، أن يشرح كلمة في الحديث، لكن يبين بأنه قد قالها شيخه الذي روى عنه الحديث. كل هذا من أين يأتي؟ يأتي من تتبع طرق الحديث. ولهذا قال رحمه الله ويدل دليل على أنها من لفظ واهم بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة، أن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا عن من هذا. نعم. قال رحمه الله وهذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن. نعم، يعني الآن لو أن المحدث حين نظر في الحديث قال هذه اللفظة أنا بدلي أنها مدرجة، فبدأ يبحث في طرق الحديث واجتهد في طرق الحديث، ولكن ما وجد دليلا يدل على أنها مدرجة فيحكم على هذا اللفظ بأنه مدرج، فماذا يصنع الآن؟ قال رحمه الله توقفنا أو رجحنا أنها من المتن، لأن الأصل عدم الإدراج، الأصل هو عدم الإدراج. المحدث، وأنا قلت لكم المتمرس بالحديث والذي يكتسبون ملكة، يصير يعني ينظر للحديث وللإسناد ويشم أن فيه شيئا وبعد يبدأ يبحث، فيقرأ الحديث ويقول ظهر ولا بدأ أن ثمت هذه اللفظة مدرجة ويبدأ الشغل، هو ما يحكم عليها هكذا مجرد الذوق ولا كما ذكرت أنه يشمها، لا، وإنما يبدأ يبحث، لأن الأمر يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبته إليه، فيبدأ يبحث في طرق الحديث، يبحث طرق الحديث فما يجد شيئا قويا يدل على أن هذه مدرجة، فماذا يصنع؟ إما أن يتوقف أو يبني على الأصل، والأصل هو عدم الإدراج. فقال رحمه الله وهذا طريق ظني، فإن ضعف، يعني ضعف دليل الإدراج بأن نحكم على أن هذا مدرج، ضعف عندنا الدليل أي دليل الإدراج، قال توقفنا، فيتوقف حتى يتبين له دليل أن هذا مدرج، أو بماذا يحكم على ما ظن أنه مدرج؟ بأنه من صلب المتن، من صلب الحديث، ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحديث مرفوعا، قال أو رجحنا أنها من المتن. نعم. قال رحمه الله ويبعد الإدراج في وسط المتن، كما لو قال من مس أنثيه وذكره فليتوضأ. قال ويبعد الإدراج في وسط المتن، وقوله يبعد يعني يعسر، وليس المراد هنا أنه لا يوجد، وإنما كونهم يدرجون شيئا في وسط المتن، كلاما زائدا في وسط المتن، يقول أنه يعسر. ولعل الذهبي إنما يتكلم عن هذا من بالنظر إلى أنواع المدرجات في المتن، فلم يجد ما يكون كثيرا في هذا الباب أنهم يدرجون في وسط المتن، ولهذا قال ويبعد الإدراج في وسط المتن، يعني يمكن يكون الإدراج في أول المتن، يمكن يكون الإدراج في آخر المتن يعني الحديث، لكن في الوسط يقول إنه يعسر، لكن الحكم أنه يعسر مش معناته ينعدم ولا يمكن، لأنه قد يكون. ولذلك قال كما لو قال من مس أنثيه أو ذكره فليتوضأ. الآن هذه أنثيه في وسط الحديث وهي مدرجة، وقد جاء أيضا في رواية من مس أنثيه أو رفغيه، أو ذكره قال فليتوضأ. وجاء هذا في رواية الدارقطني وهي وهذه اللفظة أنثيه مدرجة من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن بسر بن صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذه أنثيه من كلام عروة بن الزبير مع أنها في الوسط. ومثلها في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أورده البخاري في بدء الوحي لما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت يتحنث الليالي ذوات العدد، يتحنث، ثم جاء في الحديث نفسه والتحنث التعبد. وهذه من زادها؟ الزهري الإمام أحد رواة الحديث زاد هذه الكلمة شارحا معنى التحنث الذي هو التعبد، لكن إذا قرأت الحديث تحسبها من صلب المتن، وهذا من أنواع الإدراج في وسط المتن. ولهذا قلت إنه إن كلام الذهبي لما قال يعصر لا يعني أنه يعدم ولا يوجد، موجود لكن قليل جدا لصعوبته، لكن الإدراج في أوله ولا الإدراج في آخره موجود. الإدراج في أول الحديث الذي ذكرت لكم آنفا حديث أبي هريرة قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، هذه أسبغ الوضوء كلام أبو هريرة من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأما الحديث المرفوع فيقوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، هذا مثال للإدراج في أول الحديث. وثمة إدراج في آخر الحديث، روى أبو هريرة قوله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران فلولا الحج وبر فلولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا. الآن هذا الكلام الأخير، وأنت لما تنظر الحديث تحسبه جميعا من المتن الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قوله لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا، هذا كلام أبي هريرة، يستحيل أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يتمنى أن يكون مملوكا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانت له أم يبرها عليه الصلاة والسلام، ولهذا يحكم أن هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مدرج في آخر المتن. نعم. قال رحمه الله وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا وكثير منه غير مسلم له إدراجه. نعم، إن صنف يقول الخطيب تصنيفا كبيرا، في نسخة قال تصنيفا كبيرا وكثير منه غير مسلم له إدراجه. فإذا هذا الحديث المدرج الذي يدرج شيء في إسناده ولا في متنه، وخاصة في متنه يحتاج إلى عناية حتى لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطريق الذي يعرف بهذا الإدراج المقارنة بين الروايات، وثمة أيضا أمور من القرائن التي تدل على الإدراج، مثلا كلام تجد في المتن كلاما وأنت تعلم علم يقين أنه يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، الحديث الذي ذكرت لكم آنفا لولا الجهاد وفي سبيل الله والحج وبر أمي لكنت مملوكا وأحببت أن أكون مملوكا، هذا يستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأول يحتحكم أن هذا ليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه أمارات لأنه مدرج وهو متبين بأنه من كلام أبي هريرة، أو أن الراوي نفسه الذي أدرج يذكر ذلك، أو من روى عن شيخه وشيخه هو الذي بيّن له، مثلا روى له ثم وضح له كلمة فذكرها في الحديث فيبين بأن شيخه قال فيقول وقال فلان الراوي الذي روى عنه تلك الزيادة، أو أن الذي أدرج نفسه الذي أدرج هو الذي يقول هذا من كلامي. وهذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من مات وقد جعل لله ندا دخل النار، ثم قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أنت إذا نظرت تقول هذا إذن من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاء أن ابن مسعود نفسه قال وأنا أقول، أي أنه هو الذي قال هذا وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. نعم. قال رحمه الله ألفاظ الأداء. فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ. نعم، ألفاظ الأداء، الرواية معلوم أن لها حالتان، الأولى متعلقة بالتحمل والثانية متعلقة بالأداء، فيتحمل الراوي الحديث ثم يؤديه. هنا يتكلم رحمه الله سيتكلم عن التحمل، وهنا يتكلم عن الأداء، والمراد بقوله هنا ألفاظ الأداء يعني صيغ الأداء التي يروي بها الراوي الحديث، ومعنى الأداء رواية الحديث وتبليغه. نعم. قال رحمه الله فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ. لما سمع من لفظ الشيخ يعني إذا سمع الشيخ يحدث، يحدث، يقرأ من كتابه، يقرأ عليه وهو يسمع، فيقول حدثنا أو يقول سمعت، حدثنا أو سمعت، قال لما سمع من لفظ الشيخ. نعم. قال رحمه الله، أقول مش يقرأ عليه، قلت يقرأ، إما يكون يحدث من غير كتاب أو يقرأ من كتاب الشيخ نفسه يقرأ، فمن سمعه يقول حدثنا شيخنا أو يقول سمعت شيخنا. نعم. قال واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته مع غيرك، وبعضهم سوغ حدثنا فيما يقرأه هو على الشيخ. نعم. قال واصطلح، وهذه الآن كل اصطلاحات وقد تجد بعضها يختلف أهل الحديث فيها ويشير إلى بعضها. قال واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، لو كنت أنت وحدك في المجلس فسمعت فحدثك شيخك، ثم جئت أنت لتؤدي الحديث، بأي صيغة تؤديه؟ قال اصطلح أنك إذا كنت وحدك تقول وحدثني، لأنك كنت وحدك، أما إذا كنت مع جماعة فقال رحمه الله أو قرأ هو أو قرأ، قال وحدثنا لما سمعه مع غيرك، يعني إذا كان سمعه مع آخر اثنين ثلاثة أربعة فيقول حدثنا، يعني وهذا من جهة الدقة، فيقول حدثني إذا سمع وحده، وإذا كان معه غيره فسمع الشيخ يحدث فإنه يقول حدثنا. قال وبعضهم سوغ حدثنا فيما يقرأه هو على الشيخ، يعني إذا كان يقرأ، هو كان يقرأ والشيخ يسمع، وبعد ذلك يقول حدثنا، قال تجوز هنا، وإلى بعضهم يقول حدثنا قراءة عليه، حدثنا قراءة عليه، يعني هو كان يقرأ عليه والشيخ يسمع، ثم إذا أراد أن يؤدي الحديث ويرويه فيقول حدثنا، هذا قال جوزه بعضهم، أو يقول حدثنا قراءة. نعم. قال رحمه الله، لأنه لما تأتي الوجه الدقيق في المفارقة والقوة، إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ ولا يحدث من كتاب يقرأ أو بغير كتاب، وأنت تسمعه فتقول سمعته، تقول حدثنا. إذا كان أنت تقرأ مش غيرك يقرأ، أنت تقرأ والشيخ يسمع، قالوا هذا مقارب للسماع، ولهذا تجوز بعضهم فقال يقول حدثنا، وإلى بعضهم قال يقول حدثنا قراءة عليه. نعم. قال رحمه الله وأما أخبارنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع. قرأه على الشيخ، يعني سواء قرأ من حفظه ولا قرأ من كتاب الشيخ يسمع، فإذا جاء لأداء الحديث يقول أخبرنا. نعم. قال فلفظ الإخبار أعم من التحديث. أعم من التحديث لأنه يشمل التحديث وزيادة، إذا كان الشيخ يقرأ ولا يحدث وأنت سمعته، هنا تقول سمعت وتقول حدثنا وتقول أخبرنا، وإذا كنت أنت تقرأ أو غيرك يقرأ على الشيخ لا تقول هنا سمعت وإنما تقول أخبرنا، هنا تقول أخبرنا، ولهذا قال أخبرنا أعم من التحديث. نعم. قال رحمه الله وأخبرني للمنفرد. نعم. إذا كان وحده يقول أخبرني كما ذكر آنفا في التفريق بين حدثنا وحدثني. نعم. قال وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، والأمر في ذلك واسع. نعم. ولهذا قلت إنها اصطلاحات، ولهذا قال هنا رحمه الله الأمر واسع، ولما يتعلق الأمر بالاصطلاحات أنت ما تأخذ اصطلاح عندكم بعد تجعلها مضطردة، فتقول إذا قال أخبرنا معناتها أنا عندي أنه قرأ، أنا أخذت ولا تعلمت أنه قرأ، أنه إذا كان يقرأ قرئ على الشيخ، ولكن قد تجد بعض الأئمة يصطلح على شيء، ولهذا لابد أن تعرف مصطلحات الأئمة، فلا تجعل عندك مصطلحا مضطردا، وإنما تعرف مصطلحات الأئمة، مدام الأمر واسع كما قال الذهبي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله فأما أنبأنا وأنا فكذلك. لا فأما أنبأنا، أما وأنا هي نفسها أنبأنا، وإنما وردت في النسخ هكذا أنا، وهي ترمز لأنبأنا فتقرأ مرة واحدة، يعني أنبأنا ولقرأت أنت أنا تقرأ أخبرنا، اختصار أخبرنا. نعم. قال فأما أنبأنا فكذلك، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. نعم. أنبأنا قال فهي كذلك، يعني مثل ما ذكر عن حدثنا وأخبرنا، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة، يعني إذا أجازه الشيخ فيقول أنبأنا أو يقول أنبأني. نعم. قال وقوله تعالى قالت من، يعني يقال أنبأنا أو أخبرنا أو أنبأني أو أخبرني فيما تحمل بالإجازة، إذا أجازه في مروياته، فإذا روى يقول أنبأنا أو يقول أنبأني أو يقول أخبرني. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، دال على التساوي، فالحديث والخبر والنبأ مترادفات. نعم، لأنه الذي جاء هنا في الآية قال من أنبأك هذا، والمراد بها التحديث، المراد بها من حدثك بهذا، فورد هنا أنبأنا مثل حدثنا، ولهذا قال بأن الأمر في ذلك واسع، فصار هنا الترادف. طبعا الترادف في اللغة لا يعني التساوي في المعنى من كل جهة، وإنما يأتي التساوي في معنى إجمالي، في معنى إجمالي. نعم. قال رحمه الله: وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا تدليس. قال: وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، يعني إذا جازه شيخه في أن يروي عنه فيقول أخبرنا، إلا أنه قال حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا تدليس طبعا على عرف من؟ على عرف المتأخرين، وإلا قلتكم الأصل اصطلاح، ننظر إلى المصطلح ماذا يقصدون بهذا الإطلاق، لكن في عرف المتأخرين لما صار في الإجازة يقول أنبأنا أو أخبرنا أو أنبأني وأخبرني، ما يقول حدثنا، لأن عندهم حدثنا ليست في الإجازة، من هذا المنطلق يكون تدليسا، فهو إجازة أجازه شيخه بمروياته، فمفروض يقول أخبرنا وأنبأنا، فهو قال حدثنا شيخنا، فيكون عند المتأخرين هذا تدليس. نعم. قال رحمه الله: ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة. هذا قوله من الناس من المحدثين، من عد قال لنا إجازة ومناولة، المقصود أن هذا مذهب للمحدثين، أنه في الإجازة والمناولة، وتكون المناولة مع الإجازة، فيناوله كتابه ويجيزه فيه، وهذه من أقوى أنواع الإجازات، حين تكون مناولة مع الإجازة من طرق التحمل الإجازة وكذلك المناولة، فإن كانت مناولة مع الإجازة فهذه أقوى، فإذا ناوله كتابه وأجازه يقول هنا يقولنا قال، قال من الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة. قال رحمه الله: ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن، ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان أخبرك فلان، فربما فعل ذلك الدارقطني يقول قرئ على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان. ثم يذكر هنا الإمام الذهبي رحمه الله بعض الصور التي يكون فيها التدريس، وذلك بسبب ما يتوهم من صيغة الأداء، فمن ذلك قال: وأن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها، هو شيخه سمع منه أحاديث، لكن ربما فاته مجلس من مجالس فما سمع تلك الأحاديث التي حدث بها شيخه، فقال يقول، ماذا يقول؟ يقول قرئ على فلان، الآن هو علم بأن شيخه في المجلس الذي غاب حدث بهذا الحديث عن فلان ونحو ذلك، بعد ذلك هو لما جاء يروي الحديث عن شيخه وهو لم يسمعه منه يقول قرئ على فلان أخبرك فلان، أن يتم سند الحديث، قال فربما فعل ذلك. طبعا الآن وجه الإيهام أين؟ أنت لما تسمعه يقول قرئ على فلان هو يوهم بأنه كان حاضرا وقرئ عليه وسمع ذلك، وهو أصلا لم يكن حاضرا، وهذا هو وجه الإشكال هنا والتدليس الذي عناه بقوله ومن التدليس، قال فربما فعل ذلك الدارقطني يقول قرئ على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان، أبو القاسم البغوي شيخه، الدارقطني سمع منه أحاديث كثيرة، وربما فاته بعض السماع فعلمه ممن حضر، لكن لما جاء لأداء تلك الأحاديث يقول قرئ على أبي القاسم، وهذا فيه إيهام، ولهذا سماه هنا تدليسا. طبعا هو لم يقل عن فلان حتى يأتينا مبحث العنعنة والتدريس، وإنما يقول قرئ على فلان، وهي حقيقة هو ما كذب، الحديث هذا قرئ على فلان وذكره وما كذب في هذا، لكن وجه الإيهام أنه كان حاضرا وأنه تحمل الحديث لأن يؤديه وهو أصلا لم يكن حاضرا، فهذا وجه الإيهام الذي عده هنا الذهبي رحمه الله تدليسا، يعني لأجل هذا الإيهام والتوهم في العبارة عده تدليسا. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو نعيم قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس حدثنا هارون بن سليمان، ومن ذلك يعني هذا مثل فعل الدارقطني يفعله أبو نعيم الأصفهاني يحدث عن شيخ عبد الله بن جعفر وربما فاته بعض السماع فيأتي بهذه الصيغة التي موهمة فيقول قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس قال حدثنا هارون بن سليمان ويتم الحديث يرويه ويقول قرئ وهو مثلا هذا الحديث ما حضر مجلسه فهذه عبارة موهمة ولأجل هذا التوهم عده الذهبي تدليسا. نعم. قال ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه ورأيت ابن مسيب يفعله وهذا لا ينبغي فإنه تدليس والصواب قولك في كتابه. يدفع الشيخ إليه الكتاب يبعث إليه بكتاب في أحاديث يبعث إليه ما حضر المجلس وليس في مجلس ولا قرأ ولا أجازه وإنما أرسل إليه كتابا فيه أحاديث لما أنت تريد أن تروي الأحاديث في الكتاب الذي بعث به شيخك إليك لا تقول هنا أخبرني فلان من كتابه لأن لما تقول أخبرني فلان من الإشكال هنا في من كتابه هذا يوهم بأنه مثلا كان يقرأ من الكتاب وأنت تسمع لكن إذا قلت أخبرني فلان في كتابه فهنا يتطرق إلى الذهن هذا الاحتمال أنه دفع إليك ورسل إليك كتابا فيه الحديث وأنت تحدث منه فالفرق شوف بين في ومن فالعبارة الموهمة حين تقول كما قال أخبرنا فلان من كتابه لكن قال أخبرنا فلان في كتابه فأني أظهر أنه دفع إليك كتابا وأنت تحدث منه لكن أخبرنا فلان من كتابه توهم أنك أنت حضرت لما كان يقرأ هو من كتابه وأنت سمعت منه. نعم. قال رحمه الله ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث حضر جزءا نعم في نسخة طفلا لكن الأفضل هي جزءا هذا في رواية أخرى في نسخة أخرى. قال ومن التدليس أن يكون قد حضر جزءا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر. نعم أنا قلت لكم إذا كان اختلاف النسخ نذكر الأمرين ففي نسخة طفلا وفي نسخة جزءا. قالوا من التدليس أن يكون قد حضر طفلا يعني حضر المجلس طفلا أو يقول حضر جزءا ويذكر أنه كان صغيرا لأنه ذكر سنتين ابنه ابن سنتين أو ثلاث فإما أنه حضر جزءا مما رواه الشيخ وهو طفل أو يقول حضر طفلا وسمع سماعات ما ذكر كم سمع لكن إذا قال جزءا تفهم أنه سمع حضر وهو صبي جزءا. قالوا من التدليس أن يكون قد حضر جزءا أو قال طفلا قد في نسخة أخرى على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث لما يقول ابن سنتين أو ثلاث يعني غير مميز غير هذا الطفل غير مميز. قال فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر هذا الطفل ابن سنتين ولا ثلاث حضر ذلك الجزء ولا المجلس الذي رويت فيه أحاديث الشيخ لما بلغ هذا وصار شابا وأراد أن يحدث بما كان في ذلك المجلس فيقول أنبأنا فلان فقال الذهبي رحمه الله هذا من التدليس قال ولم يقل وأنا حاضر ففي الأول قال هذا من التدليس لأنه هذا الصبي ابن ثلاث سنوات لما كان في مجلس التحديث إذا كبر وبلغ ويريد أن يؤدي الحديث الذي كان في المجلس الذي حضره ولا الجزء الذي كان بالحديث المجلس الذي حضره صيغة الأداء كيف تكون يقول أنبأنا فلان وأنا حاضر ليفهم بأنه كان صغيرا وقت تحمله لذلك الحديث. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.